أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل

سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماء كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله.